نترككم مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الاستتار عند قضاء الحاجة. تقول العرب: استتر الرجل إذا جعل له ستارا يقيه نظر الناس وأذيتهم، ومنه سميت السترة سترة لأنها تستر الإنسان إذا جعلها بينه وبين الناس. ومراده رحمه الله أن يبين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحافظ على عورته إذا ذهب لقضاء حاجته، وهذا هو الأصل في المسلم، أن يحفظ عورته من نظر الناس إليها. وعورة الإنسان أمانة في عنقه، لا يجوز له أن يتساهل فيسهل للناس الوصول إلى النظر إليها ومسها بدون حق. ولذلك وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن المنبغي على المسلم أن يحفظ عورته. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث مرسل، وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. كلا الحديثين يعتبر حديثا مرسلا كما سينبه عليه المصنف رحمه الله. وقوله باب الاستتار عند قضاء الحاجة، أي في هذا الموضع. سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على أنه ينبغي لمن أراد أن يقضي حاجته أن يكون في موضع أو مكان لا يتمكن الناس من النظر إلى عورته فيه. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة التساهل في كشف العورات وإبداء السوات من الرجال والنساء، ولكن الأمر من النساء أشد وأعظم. والإنسان الذي يتساهل في كشف عورته فإنه يدل بهذا الفعل على أمرين: أما الأمر الأول فقلة خوفه من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا تقوى عنده تردعه عن هذا الفعل المحرم. فمن تساهل في عورته وتساهل في كشفها أمام الناس، وكذلك عند قضائه للحاجة لا يستتر، فإن مثل هذا قليل الورع، ليس عنده من تقوى الله عز وجل والخوف منه ما يردعه عن هذا الفعل المشين طبعا وشرعا. وأما الأمر الثاني فإن هذا الفعل يدل دلالة واضحة على قلة عقله، فالإنسان الذي عنده عقل يعقله ويحجره عن هذا الفعل المشين، فإن العقلاء والحكماء لا يرضون بالتساهل بالعورات ولا بكشف السوات، وإنما يعرف ذلك ممن نقص عقله وعرف بالمجون والفسق، نسأل الله السلامة والعافية. فالهدي أنه فلما كان هذا الباب قد خصه المصنف رحمه الله بأحكام الطهارات ناسب أن يذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تدل على ما ينبغي على المسلم إذا قعد لحاجته من حفظ عورته وصيانتها عن نظر الناس. وقال بعض العلماء: يستوي أن يكشف الإنسان عورته ويقصد نظر الناس إليها، أو يتعاطى الأسباب فيأتي في مكان مكشوف أمام الناس، أو في مكان لا يأمن من مرور الناس فيه فيكشف عورته، فإنه إذا مر أحد مظنة أن يرى تلك العورة، فحينئذ يكون في حكم من كشف عورته للناس. ومن هذه الأمور ومن هذه الأفعال المحرمة ما صار يفعله بعض الناس من قضاء حوائجهم أماكن الوضوء، وبعضهم يقضي وبعضهم يقوم بالاستنجاء مكان الوضوء، فإن العادة قد جرت أن هناك موضعين لقضاء الحاجة، أحدهما لقضاء الحاجة والثاني للوضوء، فبعض الناس يقضي حاجته في مكان قضاء الحاجة ثم يؤخر الاستنجاء إلى مكان الوضوء، فيأتي إلى صنابير المياه إلى جوار المتوضئين فيكشف عن عورته والعياذ بالله لكي يستنجي. ولا شك أن في هذا من التساهل ما يعين على النظر إلى عورته وسواته. قال العلماء: من تساهل في النظر إلى عورته فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة المقبورين اللذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه الوحي أنهما يعذبان، قال صلى الله عليه وسلم في أحدهما: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال بعض العلماء: معنى هذه الرواية أنه كان يقضي حاجته ويبول في الأماكن التي يكشف الناس فيها عورته ويطلعون فيها على سوءته، فلذلك استحق هذا الوعيد بعذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله رحمه الله: باب الاستتار عند قضاء الحاجة. إنما خص المصنف رحمه الله الاستتار عند قضاء الحاجة لأن كلامه هنا يختص بمسائل الطهارات، وإلا فالواجب على المسلم أن يستتر عند إلقائه لثوبه وكشفه لعورته حتى ولو كان على غير الحاجة كما هو معلوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا الحديث عن أنس بن مالك مرسل، وذلك لأن الأعمش رحمه الله لم يسمع من أنس بن مالك، وهو سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم يروي عن روايته عن أنس رضي الله عنه وأرضاه مرسلة كما ذكر المصنف رحمه الله. والمرسل تعتبر روايته حجة عند بعض الفقهاء إذا صح سنده، وإن كان الصحيح أن المراسيل يتوقف عن الحكم فيها حتى يصح ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم ألا يبادر برفع ثوبه إذا قضى حاجته إلا عند دنوه من الأرض. والسبب في ذلك أن العرب في القديم وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منهم قضاء الحاجة في الخلوات والفلوات، وهذه الفلوات تحتاج إلى أن يتحفظ الإنسان عند رفعه لثيابه فيكون عند قربه من الأرض، وذلك أمكن لاستتار عورته وحفظها من أعين الناس. ولذلك قالوا إن هذا الحديث وإن كان مرسلا لكن متنه صحيح، لأنه يدل دلالة واضحة على مشروعية التستر، وهذا أمر انعقدت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعيته وأنه واجب على المسلم. والقاعدة في الشرع أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان حفظ العورة في الفلوات والخلوات يتوقف على كون الإنسان يتحفظ من كشف ثوبه عند القيام، فإنه إذا كشفه حال القيام أمكن للغير أن يرى شخصه، ولكن إذا رفعه عند دنوه من الأرض كان ذلك أمكن في حفظ عورته وسواته. وقال بعض العلماء العلة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين: الأمر الأول كونه عليه الصلاة والسلام يحفظ عورته، وذلك بعدم رفع ثوبه إلا عند الدنو من الأرض. وأما الأمر الثاني فإنه إذا دنا من الأرض قرب ثوبه من الأرض، فيكون رفعه لثوبه من باب حفظه من النجاسات والقاذورات التي تكون في مواضع قضاء الحاجة. ولا شك أن كلا المعنيين له وجه، ولكن المعنى الأول أظهر، ولذلك ترجم المصنف رحمه الله لهذين الحديثين بهذه الترجمة التي تدل على ترجيحه للمعنى الأول. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث، وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق، أو فورثه مسروق، فورثه مسروق. نعم. قوله رحمه الله: كلا الحديثين مرسل. الحديث المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، سواء كان ذلك عن طريق الرواية بأن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كان يقول سعيد بن المسيب رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يروي التابعي عن صحابي لم يسمع منه، فإنها رواية تعتبر مرسلة كما أشار المصنف رحمه الله. والمرسل هو الذي سقط منه الصحابي سمي مرسلا ضد، والإرسال ضد التقييد. قال الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وقوله كان أبي حميلا فورثه مسروق من أمه، هذه مسألة خلافية معروفة عند العلماء. حاصلها أن المسلمين إذا أن أولاد الكفار إذا كانوا في بلاد الكفر فإنهم يحكم بكونهم كفارا من باب التقدير لا من باب الحقيقة، وكذلك أولاد المسلمين في ديار المسلمين يحكم بكونهم مسلمين ولكنهم في الحقيقة لم يشهدوا لأنهم لم يبلغوا سن التكليف. ولذلك ينقسم الأولاد إلى قسمين: القسم الأول محكوم بإسلامهم وهم أولاد المسلمين، والقسم الثاني محكوم بكفرهم وهم أولاد الكفار. وهذا الحكم في أولاد المسلمين والكافرين، مفرع على القاعدة المعروفة التي أشار إليها الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام، حيث قال إن التقدير يكون على أوجه، منها تقدير المعدوم موجودا، فتقدير المعدوم موجودا من أمثلته الحكم بكون أولاد المسلمين في حكم المسلمين، ولذلك لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ومن وجد لقيطا في بلاد المسلمين حكم بكونه من أولاد المسلمين عملا على ظاهر الدار. أما بالنسبة لأولاد الكفار فإنه يحكم بتبعيتهم لديارهم. فالإشكال هنا لو أن المسلمين حاربوا الكفار ثم غنموا النساء والذريات ونحوها، فجاءت المرأة ومعها أولادها، أو جاء الرجل ومعه أولاده فأسلم الرجل، فإذا أسلم الأب وبقي الابن أو بقي الأولاد وبقي الأولاد صغارا، فإن الأصل في الأولاد أنه محكوم بكونهم في حكم الكفار. فلو مات هذا الوالد المسلم فإن قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمهور الصحابة والتابعين والعلماء على أنه لا يورث هذا الصبي من أبيه، لأن الأصل فيه ما ذكرنا، ولا يرث من حكم بكفره المسلم، وكذلك العكس. ثم حينئذ خالف ما ذكره المصنف رحمه الله عن مسروق، خالف مسروق بن الأجدع رحمه الله هذا القضاء من عمر، فورث والده فورث الولد من أمه، مع أنه حميل، والحميل محكوم بأصله من كونه على ديار الكفر حتى يبلغ فيكون مسلما حقيقة أو كافرا على أصله. وهذا الحكم لا بد منه إعمالا للأصول، وهو مقرر في كتب العلماء رحمهم الله، وقضى به الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مفرع على السنة المشهورة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قالوا: فهذا يدل على تبعيته للديار، ولكن من العلماء من قال: الأصل في أولاد الكفار أنه يحكم بإسلامهم. والفرق بين القولين أنه لو مات هذا الولد فإنه يعامل معاملة أولاد المسلمين إذا حكم بإسلام أولاد الكفار، أو يعامل معاملة الكافرين إذا حكم بالعكس، وهكذا بالنسبة لأحكام المواريث. نعم. باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين. هذا الباب استفتح المصنف رحمه الله به أبواب الاستنجاء، والاستنجاء من المباحث الفقهية التي تترتب عليها الأحكام الشرعية، وقد اعتنى به العلماء من المحدثين والفقهاء، فذكروا أبواب الاستنجاء مرتبة على حسب أحكامها المهمة، وما من فقيه ولا محدث إلا وقد اعتنى في كتابه بأحكام الاستنجاء. والسبب في ذلك واضح، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الخبث، والاستنجاء وسيلة لتطهر المكلف من الخبث، وهو باب من الأهمية بمكان. وقوله رحمه الله الاستنجاء مأخوذ من النجو، والاستنجاء قيل إنه قطع الخارج من السبيلين، قطع الخارج من السبيلين بالماء أو الحجر، وما في حكمهما. وقولهم رحمهم الله قطع الخارج من السبيلين، أي إزالة الخارج من السبيلين، سواء كان الخارج من البول أو من الغائط، أو كان من الودي أو المذي أو الحيض، أو دم أو كان دم حيض أو دم استحاضة أو دم نفاس، فكل هذه الخوارج لا بد للمكلف من أن يستنجي أو يستجمر منها، ولذلك أوجب الشرع هذه الطهارة، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، والاستنجاء يشمل الاستجمار، ولذلك يعتبره العلماء أعم من كونه بالماء، وبعض العلماء يخصه بطهارة الماء. وقوله الاستنجاء، الاستنجاء كما ذكرنا قطع الخارج من السبيلين أو أحدهما، والخارج من غير السبيلين لا يوصف قطعه أو إزالته بكونه استنجاء. فلو أن إنسانا رعف أنفه ثم غسل الدم الذي خرج من الأنف فإنه لا يقال استنجاء، وكذلك إذا غسل القيء إذا قاء وغسل القيء فإنه لا يقال استنجاء، وإنما يختص الاستنجاء بالخارج من السبيلين وما في حكم السبيلين، كأن يفتح للإنسان فتحة تحت السرة لخروج الخارج من البول والغائط. وقوله رحمه الله باب ما جاء بالاستنجاء بكراهية الاستنجاء باليمين. المكروه ضد المحبوب، والمكروه هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب، هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمكروه أخف درجة من الحرام، ويرد فيه النهي في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون النهي على ظاهره المقتضي للتحريم، وإنما يراد به الكراهة. ولذلك قسم العلماء الكراهة إلى قسمين: القسم الأول الكراهة التحريمية، والقسم الثاني الكراهة التنزيهية. فأما الكراهة التحريمية فإن من فعلها يأثم، والكراهة التنزيهية من تركها يثاب ومن فعلها لا يأثم. وقوله الاستنجاء باليمين، أي كون الإنسان يستنجي من الغائط أو البول باليمين، سواء كان ذلك بإمساك الذكر أو كان بوضع اليد اليمين على الدبر وصب الماء لإنقاء الخارج. كأن المصنف رحمه الله يقول: سأذكر لك في هذا الموضع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على كراهة استنجاء الإنسان بيده اليمين. واليمين قال بعض العلماء مأخوذة من اليمن، لأنه بركة وخير، وهذا من باب التفاؤل، لأن الله شرفها وكرمها وفضلها على الشمال. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله، فأفرد اليمين وجمع الشمال، والعرب تفرد العزيز وتجمع ما دون ذلك. ومن هنا قوله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فجمع الظلمات وأفرد النور، للإشارة إلى فضل النور. وكذلك هنا قال اليمين والشمائل، فأفرد اليمين وجمع الشمال لفضل اليمين وتشريفها، وجعل أصحاب الجنة أصحاب اليمين وأصحاب النار أصحاب الشمال، وجعل السعداء يأخذون كتبهم بأيمانهم، والأشقياء يأخذون كتبهم بشمالهم، كل ذلك للإشارة إلى فضلها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء، في طهوره وتنعله وترجله، وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله باب ما جاء باسم كراهية الاستنجاء في اليمين، ترجم المصنف بالكراهية، ويحتمل أن يكون مراده كراهة التحريم إعمالا لظاهر النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، ويحتمل أن يكون مراده أنها كراهة تنزيهية كما يقول جمهور العلماء. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا يكره إمساك الاستنجاء باليمين كراهة التحريم فإن من فعل ذلك يأثم، وإن قلنا إنها كراهة تنزيهية لا يحكم بإثمه. نعم. بسم الله. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. هذا الحديث يرويه المصنف رحمه الله عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارسه، وأصل هذا الحديث في الصحيحين، وقد وردت فيه جمل، أولها قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. فهذه ثلاث منهيات اشتمل عليها هذا الحديث الشريف. فأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، قوله لا يمسكن ألا أناهيه والنون للتوكيد، وأمسك بالشيء إذا أخذه بيده وقبض عليه. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن فيه عموم، حيث يشمل من أمسك ذكره بواسطة أو أمسك ذكره مباشرة. ومن هنا قال بعض العلماء تحريم مسك الذكر باليمين يشمل حالتين: الحالة الأولى أن يكون بدون حائل، والحالة الثانية أن يكون بالحائل، كأن يمسكه من فوق ثوب ونحو ذلك بيمينه. فكلتا الحالتين يعتبرها بعض العلماء رحمهم الله داخلة في هذا النهي بقوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن التحريم، وهو مذهب طائفة من السلف قال به بعض أصحاب الإمام مالك والإمام الشافعي وكذلك داود الظاهري، وهو مذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به جمع من أهل الحديث أن إمساك الذكر باليمين يعتبر محرما. وقال جمهور العلماء إنه محمول على الكراهة لا على التحريم. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن إمساك الذكر باليمين محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهذه الصيغة من صيغ النهي ومن صيغ التحريم النهي، فلذلك ورود قوله لا يمسكن يعتبر دليلا على التحريم باشتماله على النهي. والأصل في النهي أنه للتحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، ولا دليل يظهر عن صرفه، ولا دليل يظهر يدل على صرف هذا النهي عن ظاهر الموجب للتحريم إلى الكراهة. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن ذكره، هذا لا يختص بالذكر وإنما يشمل الدبر أيضا، فالحكم عام في القبل والدبر. قال العلماء ويشير إلى ذلك قوله في الجملة الثانية ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فإذا كان التمسح بالخلاء باليمين محرم فمن باب أولى إذا أمسك حلقة الدبر بأصابعه اليمنى. المسألة الثالثة أن هذا التحريم إذا قلنا إن هذا النهي إذا قلنا إنه يدل على التحريم فإنه لا يختص بالإنسان نفسه، بل يشمل ذكر الإنسان وذكر الغير. ومن هنا إذا أراد الطبيب أن يعالج واحتاج إلى مس ذكر الغير فإنه لا يمسه باليمين إلا عند الضرورة والحاجة. وهكذا الحال في الأم إذا أرادت أن تغسل صبيها فإنه يحرم عليها مس العضو باليمين. وهكذا الحال بالنسبة للدبر. وقال الظاهرية رحمة الله عليهم: التحريم يختص بالإنسان نفسه ولا يشمله إذا مس ذكر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن ذكره بيمينه. قالوا: والإضافة تقتضي التخصيص. والجواب عن قولهم هذا بأن قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه خرج مخرج الغالب. والقاعدة في الوصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. المسألة الرابعة: يستوي مس الذكر متصلا ومنفصلا، ولذلك لو بتر حرم مسه باليمين كما حرم متصلا، وذلك لشرف اليمين، ولأن الحكم متعلق بشرف اليمين، ولذلك لا يمسك مفصولا ولا متصلا، والحكم في ذلك كما ذكرنا على حد سواء. المسألة الخامسة: قال بعض العلماء إن الحكم يختص بقضاء الحاجة، فتحريم مس الذكر إنما هو حال قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سلمان: لا يستنجي بيمينه. وهذا القول الذي ذكروه محل نظر، فإن الأصل في هذا المطلق أن يبقى على إطلاقه، ولا يقوى التقييد بمثل هذه الصورة لأن العلة مضطردة. المسألة السادسة: النهي عن إمساك الذكر باليمين فيه إشارة إلى شرفها وفضلها، ولذلك قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ما كذبت ولا نصبت ولا مسست بيميني ذكري منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: يميني لوجهي وشمالي لحاجتي، أي أجعل يميني لأمسح بها وجهي ونحو ذلك من الأعضاء الكريمة، وأجعل شمالي لأمسح بها فضلتي وما يكون من الحاجة والقدر. وتنخم الحسن عند معاوية رضي الله عن الجميع بيمينه، فقال له معاوية: تنخم بشمالك. وهذا يدل على أنه ينكر على من أهان اليمين. ومن هنا فرع العلماء على أنه ينبغي تشريفها في الأحوال، حتى قال بعض العلماء: إنه لا يستاك باليمين، ولكن أجيب بأن هناك فرقا بين السواك وغيره، ولمن قال بأن السواك باليمين ممتنع له وجه من ظاهر السنة. وقد جاء عن أبي العالية التابعي المشهور أنه قال رحمه الله: ما مسست ذكري بيميني منذ 60 أو 70 سنة. ولذلك كان السلف يهابون ذلك، حتى قال بعضهم: ما مس رجل ذكره بيمينه إلا نقص من عقله على قدر مسه. وفي ذلك حديث ضعيف ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول أن مس الذكر في اليد اليمين يوجب نقصان العقل، ولكنه حديث ضعيف، لأن الحكيم الترمذي إذا انفرد برواية الحديث فإنه يعتبر ذلك بالاستقراء من الأدلة على ضعف الرواية. وقد أشار بعض العلماء إلى ذلك بقوله رحمه الله: وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر، كذا نوادر الأصول وزيدي التاريخ للحاكم والتجتهيدي. فقوله عد أي ابن عدي في الكامل، وقوله عق أي العقيلي في الضعفاء. وقوله خط أي الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وقوله كر أي ابن عساكر. فإذا انفرد هؤلاء بالرواية فالغالب الحكم بالضعف، وكذلك مسند الفردوس. ثم قال ونوادر الأصول وزيدي. ونوادر الأصول هو الكتاب الذي ذكرناه للحكيم الترمذي، فإنه من فرد بحديث إلا كان في الغالب ضعيفا. وقوله وزدي التاريخ للحاكم والتجتهيدي، أي ما رواه الحاكم في مستدركه في كتاب التاريخ، وذلك أنه توفي قبل أن يبيض هذا الموضع من كتابه، ولذلك كثرت الرواية الضعيفة في الثلث الأخير من المستدرك. فالمقصود أن هذا الحديث ضعيف. ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله إن مس الذكر باليمين إنما حرم لشرف اليمين. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأن يستند ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، المراد بذلك أمران: الأمر الأول أن يمسك الحجر ثم يستنجي به باليمين، والأمر الثاني أن يتمسح، بمعنى أن يضع أصابع اليمين على حلقة الدبر فيمسح ما ثم من النجاسة والقذر. فأما وضع أصابع اليمين على حلقة الدبر فإنه محرم على الصحيح كما ذكرنا، وهذا التمسح متفق على المنع منه. وأما الحالة الثانية وهي أن يمسك الحجر ويتمسح به باليمين ففيها إشكال معروف، فإن كانت في الدبر فلا إشكال، لأنه في الدبر يمكنه أن يمسك الحجر باليسار ثم يتمسح من الخلاء بيساره. وأما بالنسبة للقبل والذكر بالنسبة للرجل فإنه يحتاج إلى أن يمسك العضو باليسرى وأن يمسك الحجر باليمنى، فحينئذ يقع الإشكال كيف يمكن للمكلف أن يمتثل هذا النهي مع أنه لا يمكنه أن يمسك الحجر إلا بالشمال. قال بعض العلماء الحكم على الظاهر، ويضع الحجر على الأرض ثم يتمسح عليه، وهذا ضعيف وفيه من المشقة ما لا يخفى. والصحيح أنه يمسك الحجر باليمين ويمسك القضيب باليسار ثم يثبت اليمين ولا يحركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمسح، وهذا يدل على الحركة. وبناء على ذلك فإنه يثبت اليمين ثم يحرك العضو باليسار، ومن هنا يخرج من الإشكال. وعلى هذا فرع بعض العلماء رحمهم الله مسألة السواك، فقالوا إن السواك يكون باليسار لا باليمين، والسبب في ذلك أنه إذا استاك باليمين كأنه يتمسح من القدر والأذى باليمين، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام اليمين في إزالة القذر والوسخ. وقال بعض العلماء يستاك باليمين ولا حرج، والسبب في ذلك أنه لا يحسن السواك إلا باليمين، وإذا ذهب يستاك بالشمال تضرر، فإنه ربما أدمى لثته وجرح فمه، ولذلك قالوا يستاك بالشم بيمينه لا بشماله. ولأنه إذا استاك باليمين فإنه يستطيع أن ينقي على أتم الوجوه وأكملها، وكلا القولين له وجهه. ومن استاك بالشمال يتأول السنة فلا حرج، ومن استاك باليمين يتأول السنة فلا حرج. هذه الأحكام والمسائل كلها إنما تكون في حال الاختيار، أما في حالة الاضطرار فلا حرج أن يمسك الإنسان الذكر باليمين، كأن يكون إنسانا مقطوع الشمال أو تكون يده الشمال مشلولة أو تكون بها مرض وعاهة، فحينئذ لا حرج عليه أن يمسك بالشمال. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يتنفس في الإناء، أي لا يتنفس وهو ممسك للإناء يشرب منه، وهذا على سبيل الصيانة والحفظ للمياه. قال بعض العلماء إنه إذا تنفس أثناء الشرب فإنه يتطاير القذر من أنفه إلى الماء والشراب، فيفسده على نفسه ويفسده على غيره. وقال بعض العلماء إنه إذا تنفس والإناء في فمه فإن الماء يضر بجسده، لأن الماء ينزل شديدا على المعدة بسبب عدم وجود النفس والارتياح للجسد. وكلا العلتين معتبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا شرب أنه يبين الإناء عن فمه ويتنفس، وربما كان شربه عليه الصلاة والسلام وترا، كل ذلك حفظا للبدن. ومن ثم جاء الحديث عنه بقوله فإنه أهنأ وأمر. أما كونه هنيا فلأن الإنسان إذا أطلق نفسه على الماء ولم يتنفس فإنه يشرب كثيرا، وأما كونه أمر وذلك لأن المريء يسلم من العاهات والآفات عند اختلاط النفس والماء أثناء الشرب، ولذلك إذا أبان الإناء عن فمه سلم من هذا الضرر. والحمد لله على فضله العظيم وعلى هذا الخير الكريم من نبيه العظيم صلوات الله وسلامه عليه، الذي جعله رحمة للعباد في دينهم ودنياهم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة والدوام عليها، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، ويحشرنا في زمرة أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم يوم القيامة، ونفعنا الله عز وجل بعلمكم. فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة من الإخوة الكرام صدرت بالسلام عليكم وإشهاد الله عز وجل على حبكم فيه. وأول هذه الأسئلة سائل يقول: هل يجوز لي أن أكشف عورتي أثناء خلوتي بنفسي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه أخي الكريم من كونك تكشف عورتك أثناء خلوتك، فإن معك من ينبغي أن تستحي منه، وهم الكرام الحافظون الذين يعلمون ما تفعلون. فإن مع الإنسان ملكان، إن مع الإنسان ملكين شاهدين على ما يكون منه من خير وشر، ولذلك ينبغي للمسلم أن يستحي منهم ما أن يكرمهم. حتى ورد في بعض الأخبار وتكلم في سنده أنه إذا حضرت المنية للعبد الصالح قال له الملكان: جزاك الله عنا خير الجزاء، فكم من مجلس خير أشهدتنا، وكم من ذكر أسمعتنا، وإذا كان على سوء وشر والعياذ بالله قال: لا جزاك الله عنا خيرا، فكم من مجلس شر أشهدتنا، وكم من كلام سوء أسمعتنا. فلو لم يصح هذا الخبر فإن الإنسان إذا تأمل فإنه ينظر إلى أن معه الملكين، وينبغي أن يستحي منهم. إن معكم من لا يفارقوكم فاستحيوهم وأكرموهم. فعلى هذا قال العلماء: يتحفظ الإنسان من عورته ويحفظها. وهناك أمر نبه عليه بعض العلماء، وهو الاعتياد على الخير. يقول بعض أهل العلم إن من تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم

فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي حدود العورة بين الزوجين؟ وهل يصح حديث لا عورة بين الزوجين؟ وهل الفخذ من العورة أفتون مأجورين؟ أما بالنسبة للزوجين فلا حرج أن ينظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر، وذلك لأن المقصود العفة عن الحرام، فإن الزوج إذا نظر إلى زوجته انطفأت شهوته وخفت عن الحرام نزوته، وحينئذ قال العلماء لا يحد ذلك بحد. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نسائه، فدل على أن شأن العورة مع الزوجين مخفف، وأن لكل الزوجين أن ينظر إلى عورة الآخر، لأن ذلك يكسر شهوته ويصرفه إلى الحلال، ويصرفه بالحلال عن ويغنيه بالحلال عن الحرام، ويصرفه بالمأذون به عما حرم الله ونهى. ولذلك يقول العلماء لا ينضبط بين الزوجين، الأمر واسع. وأما حديث عائشة أنها ما نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نظره منها فهو حديث ضعيف. والصحيح أنه لا حرج أن ينظر الزوج إلى عورة زوجته، وأن ذلك مما يقصد منه إطفاء الشهوة والنزوة إلى الحرام. وعلى كل حال فإن الله تعالى يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فجعل كل منهما كلباسه للآخر، وحينئذ لا حرج في نظر كل منهما إلى عورة الآخر واستمتاعه، حتى يدل الدليل على التحريم. وأجاز العلماء رحمهم الله صور الاستمتاع على اختلاف أوجهها، ما عدا أن يكون بالوطء في الدبر، فهذا مما حرم الله. حتى قال بعض العلماء إنه لا حرج أن يستمني بيد المرأة، لأن ذلك ليس من الاعتداء لأنها زوجته، والله تعالى وصف الاعتداء بما ورد زوجه، وإنما يحظر إذا كان منه من نفسه. وعلى كل حال فإن شأن الزوجين قصد الشرع به حفظ المكلف، قصد الشرع منه أن يحفظ المكلف نفسه عن الحرام. والناس في الشهوات مختلفون، فمنهم من جعل الله شهوته في النظر أشد من شهوته في الفعل، ومنهم من جعل الله شهوته في الفعل أشد من النظر. ولذلك لم يقيد الشرع هذه الشهوة بقيد إلا ما ورد من المستثنيات المحرمة، وبقي ما عداها على الأصل المباح. حتى قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة: من غسل واغتسل، قالوا: أي غسل، أي وطئ زوجته قبل أن يذهب للجمعة حتى تنكسر نفسه عن الحرام، فكأن مقصود الشرع أن يكسر المكلف نفسه عن الحرام. ولذلك أحل الله نكاح كل منهما للآخر حتى يكون أدعى للحفظ عما حرم الله عز وجل. وأما الفخذ ففيها قولان مشهوران، منهم من يرى كونها عورة، ومنهم من يرى كونها ليست بعورة. ومن قال إنه عورة استدل بنهي عليه الصلاة والسلام في قوله: غطي فأخذك، فإن هذا أمر وهو يدل على وجوب الستر للفخذ. ومنهم من يقول إنه ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل يوم خيبر حتى انحسر إزاره عن فخذه، ولأنه كان جالسا مع أبي بكر وعمر حتى دخل وهو كاشف عن فخذيه، حتى دخل عثمان وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولكن أجيب عن الحديثين، فقيل إن الحديث الأول من كونه قاتل حتى انحسر الإزار عن فخذه إن ذلك لمكان الاشتغال بالقتال وأمن النظر، لأن الناس مشغولون بما هو أعظم. ولذلك كان النساء يشهدن الغزوات ويسقين الجرحى لأنهن مشغولون عما هو أعظم، وإلا الأصل أن لا يختلط النساء بالرجال، فخفف في هذه المواضع لاشتغال النفوس بما هو أعظم. فهكذا بالنسبة لما وقع منه عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الثاني من كونه مع أبي بكر وعمر، فقالوا إنه كان آمن للنظر من أبي بكر وعمر، ولذلك كشف. فلما دخل عثمان، ليس المراد أنه لا يأمن النظر من عثمان، لا، إنما المراد أراد أن يدل على فضل عثمان وعلو شرفه وقدره رضي الله عنه بهذه المنقبة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولكن كلا الجوابين لم يخلو من نظر، ولذلك قال بعض العلماء إن حديث عثمان أقوى الأدلة على أنه من باب الكمال لا من باب الوجوب لقوله: ألا أستحي. واستدل الذين قالوا إن الفخذ عورة بقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين السرة إلى الركبة عورة في الصلاة. هناك حديث مطلق: ما بين السرة والركبة عورة مطلق، وهو متكلم في سنده، ولكن حديث القيد في الصلاة أقوى وأثبت سندا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: إذا علمنا فضيلة الشيخ أن المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، فهذا دليل على صحة الحديث المرسل، لأن الصحابة كلهم ثقات، فكيف الجمع؟

فهذا ليس من خروج المني الذي تترتب عليه الأحكام. ومن هنا لا يؤثر في صيام ولا يؤثر في طهارة، وتبقى الحكم بكونك طاهرا على الأصل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل تندرج صيام الست من شوال ضمن الأيام البيض والثلاث من كل شهر والاثنين والخميس كذلك؟ اندراج صيام الست مع الاثنين والخميس ممكن، فينوي صيام الست ويصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع حتى إذا تمت له ثلاثة أسابيع فإنه يمكن. والسبب في ذلك أن مقصود الشرع في يوم الاثنين والخميس أن يعرض عمل العبد وهو صائم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فمن صام الست بهذه النية فإنه يندرج صيام الاثنين والخميس تحتها. وأما بالنسبة للأيام البيض فإنه هناك وجه أن تندرج، إذا قيل بأنها تابعة للصحة لأن الدم يفور، وإذا قيل إنها لعدة الأشهر وهو الأقوى وهو له وجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها بثلاثة أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فحينئذ لا يقوى الاندراج لأنها ثلاثة مقصودة بأعيانها، فينبغي أن يخصها بصيامها، وتكون الست لصيام رمضان تابعة، فتفترق الست عن صيام الثلاثة الأيام البيض. وأما بالنسبة للأفضل والأكمل فلا شك أنه لو فصلها وحد كل واحدة بصيامها وجعل لكل واحدة صيامها فإن ذلك أكمل وأفضل وأعظم أجرا عند الله عز وجل، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الدخول على الصحب والأهل بملابس خفيفة وهي كما تسمى بالبيجامة، خاصة أنها تصف مناطق العورة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن كشف المرأة عن صدرها وساقيها لأخيها وقريبها من محارمها، فقال رحمه الله: أخشى عليه الفتنة. فإذا كان هذا الإمام الجليل رحمه الله في ذلك العصر الذي عرف بالنزاهة والعفة والطهارة والخير، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بما شهد له من خير وفضل، مع هذا كله يقول أخشى عليه الفتنة، فكيف بهذه الأزمنة المتأخرة؟ أما بالنسبة للملابس الشفافة والضيقة فهي على حالتين: فإن شفت العورة أو وصفت لون العورة فإنها محرمة بين المحارم وبين الأجانب، وهذا النوع من اللباس يعتبر صاحبه عاريا ولو كان لابسا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. فقوله كاسيات عاريات قال العلماء فيه دليل على أن الألبسة التي تشف العورة ويمكن معها أن يرى بياض العورة أو حمرتها أو نحو ذلك أنها محرمة، فقد وصفهن بكونهن كاسيات ولكنهن في حكم الشرع عاريات. وعلى هذا فما شف العورة قالوا آخذ حكم ما كشفها، بل قال بعض العلماء: ما شف وحدد ووصف أبلغ فتنة مما كشف. فكون الإنسان يلبس الشفاف فإنه أبلغ فتنة من الذي يكشف عورته. ومن هنا قالوا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء فقال كاسيات عاريات، نساء كاسيات عاريات، فوصفهن بكونهن يكتسين، وذكر الكسوة ولم يذكر العري الفاضح. قالوا لأن الفضيحة، لأن الدعوة للشهوة والحرام بالملبوس الشفاف أبلغ من العاري، وهذا صحيح، فإنه إذا نظر إلى المرأة وهي عارية فإنه ربما كانت الفتنة برؤيتها وهي تلبس الشفاف أبلغ من الفتنة من رؤيتها وهي عارية، وإن كان كل محظورا، وذلك لأن الشفاف يدعو إلى دقة النظر ويدعو إلى تحريه، وأحب شيء إلى النفوس ما منعت منه، فلذلك جبلت الطباع والنفوس على التحري والاستقراء في مثل هذا، فالفتنة والعياذ بالله به أعظم. وعلى المسلم أن يتقي الله، أن يتقي الله في أقرب الناس إليه وهم أرحامه، خاصة إذا كان من الأخيار فإنه قدوة لغيره. ثم إن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن عليه مسؤولية أمام أبنائه وبناته وذرياته وأخواته، فهل يحب أحدا أن يفيق على أبيه ويراه لابسا للشفاف في البيت؟ لو أن رجلا رأى أباه على هذه الصفة لكان وقع ذلك الرؤية في النفس، تلك الرؤية في النفس عظيمة. فينبغي على الإنسان أن يستشعر ما وراء هذا اللبس من الأذية للأبناء والبنات وتعويدهم على التساهل في العورات. وإذا نظر الإبن إلى أبيه بهذه الصفة فإنه لا يأمن أن يفعلها مع الغريب الذي لا يؤمن منه النظر. ولو قال الإنسان هؤلاء أرحام وهؤلاء آمن منهم الفتنة، فإنه قد ينظر إليه ولده ويقتدي به فيفعلها مع من لا تؤمن منه الفتنة. وعلى العموم فتنة المحارم أشد من فتنة الأجانب والغرباء. وعلى المسلم أن يتقي الله وأن يلبس اللباس الحياء، فذلك أدعى لكمال دينه وصيانته وحفظه وورعه، فإن الله يرضى عن عبده الذي يستحي. فمن كمال الإيمان ومن جماله وبهائه أن يستحي العبد، أن يكون عند الإنسان من الحياء والخجل ما يمنعه من هذه الأمور التي يتردى فيها وينزل فيها إلى الحضيض ولو كان مباحا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. فمن كان عنده حياء وكان في وجهه ماء الحياء سارية فإن الله يحفظه عن هذه الأمور التي تخل بمرؤته وتغض من منزلته وتحط من قدره حتى بين أقاربه وأهله، وخاصة إذا كان سيدا مطاعا أو كان والدا أو كانت أما يقتدى بها، فإن الأمر فيها أعظم. وعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. نسأل الله العظيم أن يكرمنا بصالح الأمور ومعاليها وأن يعصمنا عن سفاسفها، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل المقصود بمس الذكر هو فقط رأس الذكر أم هو الذكر كاملا، وهل هناك فرق بين باطن الكف وظاهره؟ الحكم عام، ولذلك الدبر يمس برؤوس الأصابع وهو محرم، وكذلك الحال بمس الذكر، مسه برؤوس الأصابع أو القبض عليه بجميع الأصابع الحكم في ذلك على حد سواء، لا ينبغي للإنسان ولا يجوز، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. امرأة تسأل وتقول، يقول هل هناك فرق بين باطن الكف وظاهره؟ أما بالنسبة للباطن والظاهر فالفرق في نقض الوضوء، وقال بعض العلماء إن نقض الوضوء يكون بالباطن لا بالظاهر، فلو أن ظاهر الكف مر على العضو وتحكك بالعضو بدون قصد ونحو ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس، والمس فيه أخذ وقبض وإمساك، ولذلك قال الحكم في نقض الوضوء يحتاج إلى القبض ويحتاج إلى الإفضاء بباطن الكف لا بظاهرها. وأما بالنسبة لليمين فيستوي فيها الظاهر والباطن لمكان الحرمة، فإن حرمة اليمين شاملة لظاهرها وباطنها، وعلى هذا لا يختص الحكم بالباطن دون الظاهر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. امرأة تسأل وتقول زوج ابنتي، تقول تزوجت ابنتي من شخص له أبناء، فهل يكون أبناءه محارم لي؟ أفتونا مأجورين. أبناء الزوج ليسوا بمحارم لأم زوجته، وبناء على ذلك تعتبر أم الزوجة محرما للزوج نفسه، لأن التحريم من جهة المصاهرة، وتحريم المصاهرة تختص فيها تحريم أم الزوجة بالزوج نفسه. وأما أولاد الزوج فإنهم يحرمن على الزوجة نفسها لا على أمها، وعلى هذا يصح من الرجل أن يتزوج البنت ثم ولده يتزوج أمها، يتزوج بأمها، ولا حرج في ذلك، وهي أجنبية عنه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول تعلمنا النهي عن كشف العورات، فهل لا ذكرتم لنا النهي عن تتبع العورات؟ بارك الله فيكم. إن الله هذب المؤمنين وأدبهم وصانهم عن الحرمات والسيئات وسفاسف الأمور والمنكرات، ومما أدب الله به المؤمنين حفظ ألسنتهم